بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد رمزي. المادة مبادئ الاتصال، الفرقة الأولى، الموضوع الإنتاج وعناصره. تعريف الإنتاج كان في العصور الكلاسيكية القديمة قاصر على المادة، ثم بعد ذلك نظرا للتطور الذي حدث في الإنتاج أضيف عنصر المنفعة. عنصر المنفعة كان يعتبر طفرة جديدة في الإنتاج، كمثل منفعة السكن مثلا لا بد أن يضاف إلى الإنتاج. لكن سواء كان المادة أو المنفعة، هناك عناصر أخرى لها من الأهمية بمكان، كعنصر الخدمات الذي يشمل النقل والتوزيع. الخدمات أيضا تعتبر من عناصر الإنتاج، وإن كان البعض في البداية لم يعترف بها، لكن جون ستيوارت ميل يعتبر خضع خضوع كبيرة بأن ضمنها عناصر الإنتاج، وبالتالي الإنتاج لا يكون قاصرا على خلق المادة، وإنما تضاف إليه المنفعة والخدمة. الخدمة كخدمة الطبيب والمحامي والمهندس، كل تلك الخدمات تعتبر أساسية في الإنتاج، ولذلك صارت على هذه التفرقة النظم الاشتراكية التي في البداية لم تقتصر أو اقتصرت فقط على العناصر المادية، ولم تدخل العناصر الخدمات. الخدمات التي تعالج المرضى مثلا، الخدمات التي تدافع عن المتهمين كالمحاماة، كل تلك الخدمات تعتبر أساسية في الإنتاج، وتعتبر تقدمها بتقدم الدول. طيب، احنا اذا كنا عرفنا الانتاج بانه خلق خدمه او اضافه منفعه او عنصر مادي، فبالتالي يشمل كل العناصر التجاريه والصناعيه والزراعيه، فما هي عناصر الانتاج؟ ايضا حدث خلاف بين الاقتصاديين في عناصر الانتاج. هل هو العمل فقط، أم رأس المال فقط، أم الموارد الطبيعية فقط؟ البعض قصرها في البداية على عنصر العمل ورأس المال، والبعض الآخر أضاف إلى عنصر العمل ورأس المال الموارد الطبيعية. البعض الآخر يجعل منها أساسي، والبعض الآخر منها ثانوي. البعض أيضا لم يضف عنصر التنظيم، وهو الذي يؤلف بين عناصر الإنتاج الذي يأتي بعنصر العمل ورأس المال والموارد الطبيعية. لكن أيا هذا كان هذا الخلاف، فهذا خلاف شكلي أو نظري، نظرا لأن كل تلك العناصر سواء عدناها عناصر أساسية أو البعض منها عناصر أساسي، عنصر أساسي والبعض غير أساسي، لكن كلها لازمة للإنتاج. أيضا تلك العناصر، العنصر في حد ذاته قد يختلف محتواه. فمثلا عنصر العامل، عنصر العامل ليس عنصر واحد فقط، وإنما من داخله تقسيمات. فهناك عمل الرعاية الصحية، وهناك عمل العامل، وهناك عمل مهنة المحاماة، كل منها يختلف عن الآخر داخل العنصر الواحد. وكذلك مثلا عنصر الأرض، البعض منها خصبة، والبعض منها غير خصبة، والبعض منها يستخدم في المصانع، والبعض يستخدم في المزارع، لكن يجمعها في النهاية عنصر الأرض. وبالتالي عناصر الإنتاج التي سنمشي عليها في التقسيم وفي الدراسة هي عناصر الإنتاج الأربع، سواء كانت أساسية أو غير أساسية، لكن هذا هو التقسيم الأقرب إلى المعتمد من قبل الاقتصاديين، وهي أربع عناصر إنتاج: العمل ورأس المال والموارد الطبيعية والتنظيم. بدأنا في التقسيم بالموارد الطبيعية أو عنصر الأرض، وعنصر الأرض هو الذي يعيش عليه الإنسان، ويعتبر ذلك المورد لا دخل للإنسان في خلقه أو في وجوده، ويعتبر عنصر الأرض سواء كان بمفهومه الأقل بمعنى قاصر على الأرض، أو الموارد الطبيعية بالمعنى العام، فإنها تشمل اليابس وتشمل المياه وتشمل ما فوق الأرض وما تشمل ما تحت الأرض، إلا أن هناك بعض الاقتصاديين يفرق بين إنه الكائنات الحية كالأسماك والحيوانات لا تدخل ضمن الموارد الطبيعية.